المبحث الثامن: فائدة البحث في الأشراط والمغيبات المستقبلة. قد يقول قائل: لقد أتعبتم أنفسكم في النظر في أمور فائدتها قليلة، والأولى بكم أن تهتموا بأمور المسلمين ومشكلاتهم بدلا من قضاء الأوقات الطوال في البحث عما يجري في مقبل الأزمان من الوقائع والحادثات. وقالوا: إنكم تهربون من الواقع الذي تعيشون فيه إلى عالم آخر تأملون أن تعيشوا فيه، أو تخشوا أن يأتي عليكم، وهذا هروب من مواجهة الحقائق والصعاب. وقد نقول لهم: ليس لنا خيار في دراسة الغيوب المستقبلة أو إهمالها، فالأمر ليس لنا، فالاطلاع على هذه الغيوب والتصديق بها من صميم الدين الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، أخبر ببعض منها القرآن وبعضها جاءت به السنة النبوية، وعلم ذلك كله الصحابة وشغلوا به أنفسهم واهتموا به اهتماما كبيرا. وكان الإيمان بالغيب أول صفة مدح الله بها المنتقين المهتدين الفائزين. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صحيح أن كثيرا من المسلمين شغلوا أنفسهم بالأخبار الغيبية التي لم يقم عليها دليل من الكتاب والسنة، وأورق في ذلك بعض الذين نسبوا إلى العلم، ولكن الاشتغال بالنصوص الصحيحة هو جزء من هذا الدين الذي أنزله العليم الخبير. ويمكننا أن نلوم الذين قعد بهم العمل من المسلمين انتظارا لحدوث الواقعات التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، كالذين يتركون الجهاد انتظارا لخروج المهدي، ولكن هذا خطأ يحتاج إلى تقويم، ولا يجب ترك النصوص الصحيحة، فإن سلفنا الصالح مع إيمانهم بالغيب الصادق لم يقعدوا عن الجهاد ولم يتركوا العمل. ويمكن أن يوجه لوم شديد للذين ينزلون ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الغيوب على غير وقائعها، فيحملون النصوص ما لا تحتمل، ويدعون دعاوي يضلون بها العباد، كالذين ادعوا المهدية على مدار التاريخ، إلا أن هذا خطأ هؤلاء والخطأ يقوم، ولا يدفعنا هذا الخطأ إلى إنكار ما صحت به النصوص، فالحق حق والباطل باطل، ولا ندفع الباطل بإنكار الحق. والذين ينكرون علينا اشتغالنا بهذه النصوص الصحيحة في هذا الجانب نوجه أنظارهم إلى الجهود الهائلة التي يبذلها العلماء المعاصرون للكشف عن الغيب المجهول في الماضي البعيد، والغيب المجهول في الحادثات المقبلة، والغيب المجهول في الفضاء الذي يحيط بنا. ولذلك نراهم يبحثون في أثر الماضين وما أبقوه من كتابات وصنائع وخرائب، ونراهم يهتمون بما يقوله المتنبئون والكهان والعرافون، وما يقول هؤلاء كذب لا تكاد تجد فيه للحقيقة مكان، ونراهم يصنعون المناظر المكبرة والمراصد الهائلة، بل ويرسلون الأقمار الصناعية لريادة الفضاء كي يعلموا ما لا يعلمون. فإذا كان هذا هو حال البشر، يرغبون دائما في التعرف على ما لا يعرفون ومعرفة الماضي والآدي ومعرفة الكون من حولهم، أفلا يكون الاطلاع على حقائق الأمور من الجهة التي لا تكذب أبدا أولى وأحرى؟ إن المعلومات التي جاءت بها النصوص في هذا المجال معلومات قيمة لا تقدر بثمن، ولكن البشرية تكابر كثيرا عندما ترفض الأخذ بخبر الوحي الصادق، وتخسر كثيرا عندما تعرض عن هذه العلوم الطيبة. ثم إن أقواما يريدوننا أن نبتعد عن دراسة هذا المجال من خلال نصوص الوحي، بينما هم يلهثون وراء الأخبار التي يأتيهم بها علماء الغرب في هذا المجال، وإن كان فيها خلط كثير وكذب كثير. ويمكننا أن نوجز الفوائد التي نحصل عليها من وراء دراسة الأخبار التي تحدث بأشارات الساعة والتي تحدث بأشارات الساعة والمغيبات المستقبلة في الأمور التالية: 1- الإيمان بهذه الأخبار. إذا تحققنا صدقها هو من الإيمان بالله والإيمان برسوله، إذ كيف نؤمن بالله ورسوله ثم لا نصدق بخبرهما؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. 2- وقوع تلك المغيبات على النحو الذي حدثت به الأخبار يثبت الإيمان ويقويه، فالمسلمون في كل عصر يشاهدون وقوع أحداث مطابقة لما أخبرت به النصوص السابقة، فقد شاهد الصحابة انتصار الروم على الفرس، ثم انتصر المسلمون على الفرس والروم، وظهر الإسلام على جميع الأديان، وشاهدوا فرقة الأمة في العام الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم، وشاهدوا كثيرا من الأحداث على النحو الذي أخبرت به النصوص. وكذلك الحال في كل عصر يشاهد المسلمون وقائع وأحداثا جاءت بها الأخبار، ولا شك أن هذا له أثر كبير في تثبيت المؤمن على إيمانه، وقد يكون ذلك مدخلا لدعوة الآخرين إلى هذا الحق الذي جاءنا من ربنا. 3- تثبيت الإيمان بيوم القيامة، فالقيامة أهوالها من الغيب الذي أخبرنا به الله ورسوله، والإيمان بها إحدى دعائم الإيمان، ووقوع الوقائع في الدنيا على النحو الذي جاءت به النصوص دليل واضح بين على صدق كل الأخبار ومنها أخبار الساعة، فالكل من عند الله تبارك وتعالى. 4. بعث الله رسوله دالا على الخير محذرا من الشر، وقد دل الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه على المنهج الأمثل الذي ينبغي أن يسلكوه في الوقائع التي وقعت في عصره، وفي إخباره بالمغيبات المقبلة توجيه للذين جاءوا من بعده من أمته كيف يتصرفون حيال الأحداث التي قد يخفى عليهم وجه الحق فيها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه ما استطاع، فإن جاء الآخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، رواه مسلم والسياق له والنسائي وابن ماجة وأحمد. ومن هذه التوجيهات التي كان لها أثر كبير في توجيه المسلمين إلى الحق تبشيره عثمان رضي الله عنه بالجنة على بلوى تصيبه، وإخباره بأن عمارا تقتله الفئة الباغية، وأمره أبا ذر بأن يعتزل الفتنة وأن لا يقاتل ولو قتل. ويمكن أن يستفاد هذا المعنى من حديث حذيفة حيث كان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه، بينما أصحابه كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير. ومن هذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين عن أخذ شيء من جبل الذهب الذي ينحسر عنه الفرات في آخر الزمان، وإخباره عن حقيقة الدجال، وبيان ما يأتي به من الشبهات وغير ذلك من الكائنات التي يبصر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته بالتصرف الأمثال حيالها. 5. قد تمر بالمسلمين وقائع في مقبل الأيام تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها، ولو ترك المسلمون إلى اجتهادهم فإنهم قد يختلفون وقد لا يهتدون إلى الصواب، بل قد يكون بيان الحكم الشرعي في تلك الأحداث واجب لا بد منه، وعدم البيان يكون نقصا تنزه الشريعة عنه. فمن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، يوم من أيامه كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وبقية أيامه كأيامنا. وقد سأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عن تلك الأيام الطويلة أتكفي في الواحد منها صلاة يوم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، أقدر له قدره. ولو وكل العباد إلى اجتهادهم لاقتصروا على الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفة في غير اجتهاده في غير هذه الأيام. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن عيسى بعد نزوله لا يقبل الجزية من اليهود والنصارى ولا يقبل منهم إلا الإيمان. وهذا البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم ضروري، لأن عيسى يحكم بهذا الشرع، وهذا الشرع في قبول الجزية ممن بذلها إلى حين نزول عيسى بن مريم، وحين ذاك توضع الجزية ويقتل كل من رفض الإيمان ولو بذل الجزية. 6. التطلع إلى ما يحدث في المستقبل أمر فطري، فالإنسان يجد في نفسه رغبة شديدة إلى معرفة الوقائع والكائنات التي قد تحدث للجنس الإنساني أو تحدث للأمة التي هو منها أو قد تحدث له، ولذلك فإن الزعماء والرؤساء بل والأفراد يلجؤون في معرفة ذلك إلى السحرة والكهان والمنجمين، فجاءهم الله بالحق الذي يغني ويكفي ويشفي في هذا الجانب. وقد تعرض ابن خلدون لهذه الفائلة في مقدمة تاريخه فقال: اعلم أن من خواص نفوس البشرية التشوف إلى عواقب أمورهم وعلم ما يحدث لهم من حياة وموت وخير وشر، سيما الحوادث العامة كمعرفة ما بقي من الدنيا ومعرفة مدد الدول أو تفاوتها، وتطلع إلى هذا طبيعة للبشر مجبورون عليها، ولذلك نجد الكثير من الناس يتشوفون إلى الوقوف على ذلك في المنام. والأخبار من الكهال لمن قصدهم بمثل ذلك من الملوك والسوقة معروفة، ولقد نجد في المدن صنفا من الناس ينتحلون المعاش من ذلك لعلمهم بحرص الناس عليه، فينتصبون لهم في الطرقات والدكاكين يتعرضون لمن يسألهم عنه، فتغدو عليهم وتروح نسوان المدينة وصبيانها، وكثير من ضعفاء العقول يستكشفون عواقب أمرهم في الكسب والجاه والمعاشرة والعداوة وأمثال ذلك ما